زمان الاتوبيسات كان ليه حتة جلدة مدلدلة كده عشان الناس القصيرين يمسكوا في الجلدة دي، والطوال بيمسك في الماسورة اللي فوق دي. المهم انا واقف وماسك ماسورة كده، وفي واد راكن على الكرسي كده وواقف قصاد. المهم راح ضارب الجلدة جت في عيني، فقلت له جزاك الله خيرا. قال لي رائعة نسيت، وسكتني شوية وراح ضارب الجلدة تاني جت في عيني، فابتسمت ابتسامة عريضة وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي اسف انا فن ولا مغزى. فمس اي كمان وراح ضارب الجلدة ثالث مرة جت في عيني برضه، فابتسامة اعرض وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي تصدق بالله؟ لا اله الا الله. قال لي انت هتشلني؟ قلت له ليه يا اخي؟ انا لو دماغي مشغوله ومهموم في حاجه ممكن اعمل اللي انت بتعمله ده خالص. ولا يهمك. انت اسمك ايه؟ بورع. ولا يهمك. وانت ساكن فين؟ فردشه مع بعض. نزل من الاتوبيس اخر. دعاة في مواجهه الواقع. اخوة الطيبين يحكي ان هو راح يخبط على باب من الابواب، ففتح الراجل الباب فبيقول له احنا اخوانك في الله تحت في المسجد اللي تحت، وعايزين حضرتك تنزل تصلي معانا. قال له انت مصحيين من النوم عشان تقول الكلمتين دول؟ راح تف وشه وقفل الباب. الاخ قاعد يعيط قدام الباب. فتح الراجل الباب بعد ساعتين، لا الاخ قاعد بيعيط. يبكي. قال له يا ابني ساعد. طب انت زعلان عشان تفيت وشك؟ انا اسف. قال له لا انا مش زعلان عشان كده. دعاة في مواجهة الواقع. في انسانة كانت في القطار راحة وراها اتنين تلاتة وراجعة وراها اتنين تلاتة متبرجة، والاخر فترة مرمي. انقذني يا عم الشيخ، اروح فين؟ اعمل ايه؟ اعوذ بالله. قالت اعوذ بالله بس شوف. قلت انت اللي جبتي ده كل نفسك، ما تلبسيش حجاب ليه؟ يعني ايه حجاب؟ شايفة الناس لابسة ده؟ قالت هو ايه المشكلة؟ ما كل واحدة بتلبس اللي عايزاه. هي لابسة كده وانا لابسة كده. لا يا بنتي الحجاب فرض، الحجاب فرض. قالت هات اية من القرآن. قال الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. قالت لا وريها لي في المصحف. مش مصدقاني دي ايه؟ مش مصدقاني دي في القرآن. ايوه شيخ من المشايخ والله، امام مسجد. هو امام مسجد وخلاص؟ قال لي الايه ما فيهاش ونساء المؤمنين. طب المصحف هو والله العظيم. بقول لك ايه، بلاش المصحف بتاعي، هات مصحف من بتاعك. دعاة في مواجهه الواقع. يعني لما تمر على ناس عشان واحد مش ملتحي ما تسلمش عليه، وبعد كده لما يجي تسال ما بيسلمش عليه ليه؟ كافر ما بيصليش. طب انت قلت له صلي، انت دعيته، انت عزمته عندك في البيت، انت عمرك قدمت له هديه، عمرك قلت له كلمه كويسه، عمره حصلت عنده مصيبه ووقفت جنبه، ازاي يحبك يعني وازاي يدخل الجنه؟ لا الكلام ده غلط. لا الدعوه مش عايزك، الدعوه مش عايزك اخي الحبيب. انتبه. عشان كده بقول نفسي يكون الاخوه من احسن الناس خلقا، وان يتبنوا هذه القضيه رد السيئه بالحسنه. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دعاة في مواجهة الواقع لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وددت أن أقول لكم الليلة إخوتي في الله لأنني أحبكم في الله، وإنني عليكم حريص وبكم شفيق. كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أود أن آخذ كل منكم في حضني كده يسيرا وأقول إيه أخبارك مع ربنا؟ عاملين إيه؟ إيه أخبار الذنوب والمعاصي؟ إيه أخبار القرآن الحفظ والتلاوة؟ إيه أخبار قيام الليل؟ إيه أخبار صلاة الفجر؟ إيه أخبار الذكر الاستغفار والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل؟ وكتير بسألك إيه أخبار لستة العيوب والذنوب، غض البصر عن الحرام، كثرة الكلام، الكذب والغيبة والنميمة، كثرة النوم وكثرة الأكل؟ إيه الأخبار؟ طمنوني عليكم يا شباب، تبتم ولا لسه؟ بدأت تعرفوا ربنا ولا لا؟ ايه اخبار طالب العلم؟ حفظت اسماء الله الحسنى؟ درست لك كتاب ولا اتنين في العقيدة؟ بدأت تدرس فقه؟ ايه الاخبار؟ زوجتك وولادك وبيتك؟ ها قل لي اخبار التلفزيون والفيديو اللي في البيت عملوا ايه؟ مراتك لبست النقاب ولا لسه؟ قل لي ولادك في الصيف ده حفظوا قديم القرآن؟ وانت انا بطمن عليكم لان خايف لا تموت فجأة وساعتها تبقى انت اللي ضيعت نفسك. خطبة الجمعة اللي فاتت كنا بتكلم عن فجأة الموت مش كده؟ بقول ان انا شفت راجل وهو ماشي على الرصيف وتبيس هيئة النقل العام طلع على الرصيف وداس عليه بطاطه. فكنت اقول يا ترى الراجل ده هو ماشي كان بيفكر في ايه؟ كان بيعمل ايه؟ بقول لو انا او انت او انت او انت لو انت او انت كنت انت اللي تحت عجلات الاتوبيس ولقيت الموت بوشك كده، ساعتها هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا هتقول يا ده انا بموت؟ لا لا يا رب. وتخرج روحك وانت بتقول لا انا عايزك تلحق نفسك، لان لو ساءت الخاتمة فلا سبيل الى تحسينها. مفيش اعادة، مفيش ملاحق، مفيش طلوع بمادة ولا مادتين، مفيش سنة للتحسين المجموع ابدا. ايه اللي هتموت عليه هتقابل ربنا بيه؟ ولو قال خذوه يبقى الموضوع منتهي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ما زلت اتساءل كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما هي احوالكم مع الله؟ اننا بحاجة الى توبة عاجلة شاملة صادقة الان دلوقتي حالا، لاني ما اضمنش انك تخرج. تضمن تخرج من المسجد؟ ممكن تموت دلوقتي، ولو مت على اللي انت فيه ده تبقى مصيبة. اللهم تب على كل عاصم مسلم. كل واحد مننا دلوقتي يتذكر كده ذنب من ذنوبه التقيلة ويتوب منها الوقت حالا، ويتوب من كل ذنوبه. ماشي اديكوا نص دقيقة توبوا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا ولا تفض الليلة جمعنا إلا وقد تبت علينا توبة ترضيك. عايزين نعيش الليلة دي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وقفنا مع الآيات التي أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار، وهذا الفرق بين النبوة والرسالة. فالنبوة أن يوحى إلى شخص، كل من أوحي إليه يصير نبيا، فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا، فإذا أمر بالتبليغ صار إيه؟ رسولا. فلذلك تفهم معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إيه؟ نبئ بإيه؟ بإقرأ. لما نزلت عليه إقرأ بقى إيه؟ بقى نبي. ولما قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر بقى إيه؟ بقى رسول. فصار نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. وليست القضية، قضية الدعوة تترك لاجتهادات الناس. كيف؟ فقد علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يدعو إلى الله ورباه، ونقل مراحل الدعوة مرحلة مرحلة. واعلموا إخوتي أن الإسلام، وهذه سمة من سماتي وميزة من ميزاتي، دين واقعي جدا. وأنا كثيرا ما أقول هذه الكلمة، أقول أن دعوتنا دعوة واقعية جدا، لا تتعامل مع الواقع بجمود ولا بمثاليات، بل دعوتنا تتعامل مع الواقع بواقعية. بمعنى حين أقول لك غض بصرك عن الحرام، لا أقول لك غض بصرك، هي فين النساء؟ أنت إذا على إيمانك لم تر امرأة، لا لا لا، أنا أقول أن في الشارع نساء عاريات، اللهم استر عورات المسلمين، وأن غض البصر صعب، ليس بالقضية السهلة، ولكن ممكن، ممكن ولا لا؟ واقعيا ممكن، ممكن غض البصر. إزاي؟ أدلك على وسائل واقعية وقد فعلت أكثر من مرة، مش ده موضوعنا، لكن خلاص الكلام أن دعوتنا واقعية جدا. نحن لا نعالج الأمور بمثالية. لا أطالب الشاب أن يكون نبيا معصوما لا يخطئ، بل أقول مش عيب أنك لا عيب، عيب أنك تذنب، لكن العيب الأكبر أن تصر ولا تتوب، طالما أن باب التوبة مفتوح. كل ابن آدم خطاء. أنا لا أطالبك أن تكون نبيا معصوما، ولكن أطالبك بتجديد التوبة كلما أحدثت ذنبا. اللهم تب على عصاة المسلمين. واقعي، فالدين ديننا واقعي، ديننا دعوة، دعوة ذات مراحل، كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضيات تلك المرحلة وحاجاتها الواقعية. بمعنى رجل كان مع زوجته في منتهى الفسق والفجور، هو وهي، هي متبرجة وسايبة شعرها وتلبس عريان وتمشي في الشارع، وهو حليق مدخن ياخدها وما فيش مانع انهم يروحوا مالها يرقصوا او واحد يرقص معه. حصل، ربنا اكرمهم بالالتزام. واحد يقول لي بقى واحد زي ده ممكن يلتزم ويتوب؟ كتير جد جد، صح ولا لا؟ شاهد تاب وبدأ يلتزم ويأخذ طريق الدين، ما يجيش في بداية الطريق ويعمل مشكلة مع امراته عشان مثلا قلعت الجوانتي او نازلة الشارع وهي بتلبس الجوانتي في ايدها وهي خارجة من باب الشارع. لا، ده المسألة محتاجة ايه؟ واحدة واحدة، محتاجة صبر عليها. دي كانت امبارح بترقص، النهاردة لابسة نقاب، فابدأ معاها ايه؟ بالليل. هو الدين كده، ما قلش انها امس كانت كذا واليوم لا، ده الاول تبطل مكياج وبعدين تطول فساتينها شوية وبعدين تلبس اشارب صغير وبعدين تلبس اشارب طويل. لا لا لا لا لا لا، الكلام ده غلط، مش هي دي المرحلية، بالعكس، ده المرحلية ما في ضبط الافعال وضبط التصرفات. اما ترك الحرام فيترك ايه؟ جملة واحدة. يعني ايه دليلك على الكلام ده؟ انت معايا؟ صلي على رسول بقى، صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما حرمت الخمر حرمت على أربعة مراحل. المرحلة الأولى الإباحة، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية كانت الايه؟ الذم. والمرحلة الثالثة كان الشرب في غير أوقات الصلاة. المرحلة الرابعة التحريم التام. المرحلة الرابعة كانت ايه؟ التحريم التام. كل ده كان في مكة. فلما راحوا المدينة، الناس اللي أسلموا بعد تحريم الخمر قالوا برضو ناخدها على ايه؟ على اربع مراحل؟ ولا دخلوا سنة رابعة على طول؟ رد علي، يعني ما خدوش الاربع مراحل، ما قالوش الاول نبطلها وقت الصلاة وبعد كده نبقى ايه؟ نبطلها. لا، ده على طول، يعني لما دخلوا الاسلام سنة 14 من البعثة دخلوا سنة كام؟ سنة 14. ما قالوش ناخدها واحدة واحدة. ولما واحد دخل الاسلام سنة 20 هجرية، سنة 20 من البعث اللي هي سنة 7 هجرية، وكانت فرضت الصلاة والصيام والزكاة، فرض سنة 7 هجرية، ما قالش لا أنا أدخل من الأول، أقول الأول إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير صلاة وبعد كده أخذ التكاليف لما استوي في الإسلام. حصل؟ لا، كان اللي يدخل في الإسلام ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمال إيه قصدنا بكلمة مرحلية واقعية؟ قصدنا لما نقول لواحد تعال التزم، أخذ واحدة واحدة، ابتداء يترك الحرام جملة ويلتزم أوامر الإسلام جملة. اسمع مني دي وهي غريبة شوي. لو واحد قال لنا وهو كافر: اللهم اهدي كل الناس للإسلام، كافر مشرك نصراني يهودي مجوسي ملحد، اي انا هأسلم بس بشرط اشرب الخمر. نقول له ايه؟ نقول له ماشي اسلم بس انت ومالك سلام اسلم، ولما ينشرح صدره بالاسلام هيترك الخمر لوحده. صح كده؟ هي هو ده الاسلام، وده كلام الفقهاء والعلماء، يدخل الاسلام. لذلك لو واحدة متبرجة جدا وقالت لي: لا النقاب يخنقني، انا هلبس خمار بس، او لا ايه ماشي البسي خمار وربنا يفتح عليك، تاج بتلبس خمار وتسعد هتعمل ايه؟ هتلبس النقاب. ومضطر جاوبكم على السؤال الخطير اللي جاني النهاردة ده، ان اخت لبست النقاب وبعد ان لبست النقاب بشهر تبكي متضايقة جدا نفسها تخلع النقاب. ايه رأيك يا عم الشيخ؟ اقول ان هذه الاخت فيها خير وطيبة. ليه؟ لان اللي حاصل لها ده اسمه عصرة. اسمه ايه؟ اللي عنده كتاب طريق الهجرتين بتاع ابن القيم يلاقي مبحث في قضية العصر العصرة دي خطير جدا. يقول ان الانسان اذا تاب واناب واصلح فان الشيطان لا يتركه بل يظل يضغط عليه ب لماذا فعلت هذا؟ او انت مطالب بكل هذا؟ او ما كنت فيه شر من هذا؟ ويظل يضغط عليه بهذا الطريق حتى تحصل للقلب عصرة، وهذه العصرة في القلب دليل صحة الإيمان، لأن الشيطان لا يبحث إلا عن صحيح الإيمان فيحاول التلبيس عليه. عشان كده قلت لك الأخت دي فيها إيه؟ فيها خير. ابن القيم يقول إيه؟ فإذا ثبت وقاوم وصبر مرت وانقلبت هذه العصرة فرحا وسرورا بالله، وإذا انتكس ورجع خاب وخسر ما قدم وما أخر. هي بس محتاجة شوية ايه؟ شوية صبر لحد ايه؟ لحد ما تعدي. لكن لو انتكس يبقى ضيع القديم والجديد وضاع. لكن المصيبة بقى انا عايزك تعمل ايه؟ يلي مراتك او اختك اصابتها العصرة دي، اقطع سلك التليفون. بقول لك اهو نصيحة لله والله، اقطع سلك التليفون وما تخليهاش تكلم حد ولا تقابل حد. انت قوم بالمهمة دي بتثبتها على الايمان، واتصل لها بالشيخ يتكلمها او حتى تحضر درس او الى اخره، بحيث اقعد اقرا معها مصحف شوية في القرآن او فتثبت. ليه؟ لان برضو بلغني من الاخوات اللي هنا ان واحدة قاعدة مع صاحبتها كده فقالت لها ايه؟ تيجي نقلع النقاب؟ ايه رأيك؟ قلت لها اه والله يلا. اعوذ بالله، ايه ده؟ شياطين؟ شياطين؟ هي دي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة. والله انا متضايقة من النقاب، ايه رأيك نقلع؟ اه ايه رأيك يلا. لا لا لا لا، فلذلك بقول لك اقطع عنها خطوط الشر وصلها بخطوط الخير تثبت. ونسأل الله الثبات على الإيمان. الشاهد إن ممكن تكون، محدش يزعل مني أنا بتكلم من واقع مر، ممكن تكون خطوط الشر أختها وأمها وبنت خالتها وجارتها وزميلتها بتاعت زمان، ممكن يكونوا هم دول اللي بيمثلوا عليها ضغط نفسي حصلت منه تلك العصرة. ونسأل الله الثبات على الإيمان. علاج هذه القضية لمن فكرت في خلع النقاب؟ لمن فكر بعد أن أعفى لحيته في حلقها؟ لمن فكر في السير في طريق الالتزام بالرجوع؟ علاجه أن يكسر من دعاء اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين. نعود لكي لا نطيل إلى قضية الواقعية في الدين. دعوة واقعية لها وسائل مكافئة لمقتضيات وحاجات الواقع. هذا الدين لا يقابل الواقع بنظريات مجردة، كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. هذا الدين من سمات دين الإسلام المرونة، السعة والمرونة، دين مرن يستطيع أن يواجه كل واقع. ليه؟ قال الله آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل الناس، إلى كل الأمم، إلى كل الأجناس، إلى كل العالم، إلى أن تقوم الساعة. يبقى ما كانش الرسول أرسل لطائفة العرب اللي كانوا عايشين في الصحارى على الجمال ولبن الماعز، مش لدول بس، كان مرسل لدول والمين والكل العالم إلى أن تقوم الساعة. عشان كده إذا بحثت عن أي مسألة عصرية في الشرع تجد لها إجابة. أي مسألة تواجه الواقع اليوم تجد لها حكما في الشرع، لأن الذي شرع هذا الدين هو الله. فحين يشرع ما بيشرعش ربك للحظة دي، ده بيشرع لليه؟ لكل الأزمنة. يبقى احنا عايزين لما نبدأ الدعوة نبدأ بنفس الطريقة، انذر عشيرتك الأقربين، لأن السيرة النبوية هي التطبيق العملي للإسلام، هي الصورة، هي النموذج لإقامة دولة الإسلام. لذا ينبغي أن تتضح هذه المراحل وتبين هذه السمات. إذا اتضحت تلك المراحل وبينت هذه السمات كفينا المؤونة، وتوحد خط السير، وانتفى دور الاجتهاد الشخصي لكل منه. المدى الزمني تقدير رباني، لكن الأصل في المراحل. انت فاهمني؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة السرية 3 سنوات، وبعدين الدعوة الجهرية في داخل مكة 5 سنوات، وبعدين الدعوة الجهرية خارج مكة 3 سنوات، وبعدين انتقال إلى مكان آخر للانطلاقة 2 سنوات، وبعدين الجهاد في الدفاع عن المهاجمين 5 سنوات، وبعدين هدنة 2 سنوات للدعوة العالمية، وبعدين 3 سنوات مقاتلة الكفار على مستوى العالم. ده طريقة 23 سنة بتوع النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. المدى الزمني مش متعبد به، لكن المراحل نفسها متعبد بها. فهمت يعني؟ لا برضو. طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القضية مش قضية 3 سنوات دعوة سرية، مش دي، مش المقصود 3 سنوات، وإنما المقصود أن تتم الدعوة على مسار على مدار العشيرة الأقربين، حتى يتكون منهم كتلة تستطيع بعدها أن تستعلن بدعوتك. هو ده المقصود. وتستعلن بالدعوة في محيط منطقتك وأمتك لحد ما تتكون الكتلة اللي تقدر تدعو بها عالميا. وأنا بقول ما احنا مطالبين بهذه الأمور على مدى زمني محدد، وإنما حتى يحصل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تنتبه إلى هذا. ليه؟ لأن كان في الأول اللي بينقل خطى الدعوة زي ما قلت لكم قبل كده الله رب سبحانه وتعالى، يقول بعد دي اعمل دي. على المدى الزمني قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالزمن مرتبط بقدر الله، لكن المنهج نفسه ملزم لجميع الدعاء. انتبه لذلك. الأسوة تبدو واضحة في بداية الدعوة، ودي نقطة مهمة جدا والكل محتاجها. في بداية الدعوة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدعوة في البداية تقوم على الاصطفاء الشخصي وتقدير الداعية لطبيعة المدعو. انت هتدعو مين؟ كتير اقولك ان لازم تبدأ بزوجتك وولادك، لازم زوجتك تبقى على مستواك الايماني. عارف ليه؟ لانك لو مشيت وسبتها، مشيت نسيتها ومشيت، بعد كده هي فين؟ ورا. تمد ايدك عشان تجيبها، ممكن هي تجيبك لورا. عشان كده لما تكون في البيت مش متزوج، معاك ابوك وامك، برضو تعمل ايه؟ خدهم معاك. على فين؟ على الجنة. على فين؟ على الجنة. يا فين الخطبة دي؟ خطبة قديمة قوي ومتاع زمان. بقول ان لو واحد وانت ماشي في الطريق كده بهيئتك الطيبة، راجل صاحب لحية ها، ولابس ما شاء الله طاقية طيبة كده وجلبية بيضة ورايح تصلي الجمعة، واحد وقفك قالك لو سمحت لو سمحت لو سمحت دي، تقول له أيوة خير؟ يقول لك ممكن تاخدني معك لحد الجنة؟ تقول له إيه؟ ممكن واحد منكم يقول له آسف مش طريقي مش سكتي. ليه؟ لأنه أصلا ما يعرفش فين طريق الجنة. هي القضية إنه يجيبه الجامع يحضر درس ويروح، مش بس كده، ده الطريق لازم يكون معروف من أوله لآخره. وهو ده اللي أنا كتير أقول لكم إن أنا عايز أحطكم في طريق أوله في إيديكم وآخره في الجنة. لازم الطريق ده تبقى شايف اخره زي ما انت شايف اوله. وهو ده اللي بنعيبه على ناس كتير بيجتهدوا انهم يدخلوا الناس المسجد. طب وبعدين؟ وبعدين بعد ما يدخل المسجد وبعدين؟ وبعدين يعني بعد ما يسمع البيان؟ طب وبعدين؟ ما هو لازم يتعلم ويتربى ويرتفع ايمانيا عشان يوصل. يوصل لفين؟ للجنة. لكن هيتفلت لو فضل على بس مجرد انه دخل المسجد. هي القضية بقول كتير ان الحامل بتقول امتى وولد واستريح، وهي ما تعرفش انها ما يوم ما تولد هتبدأ المتاعب. هي لما تولد مش هتستريح، لا ده بدأ بعد ما كانت مرتاحة وهو ببطنها، لا بيعيط ولا بيصوت ولا عايز يغير ولا عايز يأكل ولا عايز يشرب ولا بيسخن ولا بيبرد، كانت مرتاحة. يوم ما يتولد تبدأ ايه المشاكل. في دي القضية ان انا اجتهد على واحد لحد ما اجيبه المسجد ما انتهتش القضية. ده يوم ما يلتزم ويجي المسجد يبدأ ايه بقى؟ يبدأ الشغل. وبعدين بعد ما جه ايه المطلوب منه؟ يوصل ازاي؟ لو واحد وقفك بقى وقال لك خدني معاك لحد الجنة تقول له ايه؟ لازم تبقى عارف طريقك عشان توصله صح. فلذلك نقول ان زوجتك وولادك اول حد، بس اوعى تتوههم تقول لهم انا زيكو ابيض هنبدأ مع بعض ايه؟ واحدة واحدة. كتير اخ يلتزم يلتحي يدخل المسجد مرة يسمع شريط مرة يفكر انه بقى مفتي، كل ما يسأل في حاجة يجتهد ويجاوب، وكل ما يطلب منه حاجة تخطب جمعة قوم والدرس والدرس مفيش مشكلة خالص. لا، لازم تعتقد الاول انك جاهل امي لسه بتتعلم، وما تستعيبش ابدا انك تقول معرفش. يعني احيانا اسأل اقول معرفش ازاي يا عم الشيخ؟ والله ما اعرف، واقسم بالله انا ما عارف الاجابه، لا ادري. ومش ايه، لان مشايخنا، وهي دي القضيه بقى، ان اللي تربى تحت رجلين المشايخ يقول دي وما يستحيش، لكن اللي قرا كلمتين وسمع كلمتين هو ده اللي ايه ما يعرفش يقول ما اعرفش. شيخ ابو بكر الجزائري اكرمه الله كنا في المجلس معاه يقوم يقول ايه، يقول انا ساعلمكم اليوم مساله تساوي كيلو ذهب، ويخلص الدرس وما قالش المسألة. فين المسألة؟ يقول بكرة إن شاء الله. ثاني يوم تساوي 2 كيلو ذهب. والله كده لحد ما وصل ليه 6 كيلو ذهب. إيه يا مسيخ؟ قال إذا سئلت فقل لا أدري. قول المسألة دي تساوي قديه؟ 6 كيلو النهاردة بكام؟ أي المسألة دي تساوي عمرك. ليه؟ لأن غلطة تضلل توديك جهنم. من أكبر الكبائر، أكبر من الشرك، القول على الله بلا علم، أكبر من الشرك. فأوعى تسأل وتجاوب من غير ما تعرف. قول إيه؟ ما عرفش. واحد يقول الله أعلم. طب ما احنا عارفين أن الله أعلم، دي عارفينها، ما تقولش الله أعلم، قول إيه؟ لا أعلم، لا أدري، ما عرفش، والله ما أعرف، هسألك، هشوف، نحاول نبحث المسألة. الإجابة كده. الشاهد أن الدعوة في البداية تقوم على الاصطفاء الشخصي، إن أنا أبدأ أشوف زوجتي دي أعرف أدخل لها منين. مثلا أجيب فستان جميل جدا ورائع بس عريان شوية شويتين، واخده وأروح البيت ولا يلا قيسي ده، تقيسه ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله العظيم جميل، بس طبعا ما يتلبسش إلا في الإيه؟ في البيت. وطبعا دام هتلبسيه في البيت بس وربنا اكرمنا بده يستاهل بقى اما نخرج نلبس نقاب، ايه رايك؟ تقولك فكره تجنن، يلا كده بطريقه لطيفه بطريقه هاديه. ولادك تروح بالليل كده وتقولهم ايه رايكم هنعمل مسابقه في حفظ سوره الملك، انا وانت وماما وكلنا، اللي يحفظها ياخد 100 جنيه يعزمنا بيهم على اي حاجه عايزها. 100 جنيه عم الشيخ حاسب حاسب ماشي، 10 جنيه 10 جنيه 2 جنيه مسابقة، تقول مسابقة على هدية قيمة جدا جدا، وخليها مفاجأة. وهكذا لازم تعمل شغل مع أولادك. دي قضية اسمها فن الدعوة. اسمها ايه؟ فن الدعوة. ازاي تدعو الى الله؟ مصيبة ان عشان يعملوا اعلان عن سلعة لمدة دقيقة واحدة انت متعرفش بيعملوا ايه ولا تعرف؟ لازم مؤلف ومنتج ومخرج وممثلين وملحن مش كده؟ ويبدأ كده الأول مفاجأة وإبهار، وبعدين يدخل في عرض الموضوع ويختم ختمة مفاجأة عشان ينشر كفر أو ينشر فسوق أو ينشر عصيان أو ينشر ترف أو ينشر أي شيء. إحنا عشان ننشر دين موصل للجنة ما يبقاش عندنا وسائل؟ لازم يكون عندنا وسائل مكافئة لمواجهة هذا الباطل، ولا لا؟ محتاجين فعلا إنك أنت في البيت لما تلتزم يشوفوا صورة تانية، صورة راجل طيب غاية في الهدوء والأخلاق والأدب، ساعتها يحبوا الإسلام. لكن منا منفرين حقيقي، منا مطفشين بيطفشوا الناس عن سبيل الله، منا من يصد عن سبيل الله للأسف الشديد. فلذلك نحن نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. شوف الكلام بقى اللي جاي. أول من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. يبقى الرسول بدأ ينقي يدعو مين. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو في البداية دعا مين؟ أبا بكر الصديق. ليه؟ لسببين. السبب الأول حسن خلق أو دماسة خلق أبي بكر وصداقته الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، مكانة أبي بكر في قومه. يبقى ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إنه هو أبو بكر نفسه رجل طيب هيقبل الدعوة. اثنين، إن له مكانة فلما يسلم هيفيد الدعوة. فهمت كده؟ وعشان كده هيجي معانا الكلام عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، وأبو طالب يظل على الكفر ولكن يحمي الدعوة. فلذلك أنت تحتاج أن تدعو إنسانا على خلق يكون نصرة لك وإن لم يجب دعوتك وإن لم يكن على منهجك. بالاصطفاء والاختيار يقول ابن إسحاق في السيرة، في كتاب السيرة، السيرة النبوية لابن إسحاق، يقول: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة، ده بعد خديجة وعلي، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا في قومه، محببا سهلا، وكان أنسب قرشي لقريش. كان أبو بكر أيضا رجلا تاجرا ذا خلق معروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير شيء، لغير واحد من الأمر. ليه؟ كانت قريش كلها بتحب مين؟ أبو بكر. وخلي بالك معنى كده أن الناس ما كانتش بتحب النبي، ولا كانوا بيحبوه؟ كانوا بيحبوا النبي أكثر من أبو بكر، وكانت مكانة النبي عندهم أكبر من مكانة أبو بكر. لكن أنت محتاج في الدعوة واحد غيرك، لأن الرسول نفسه لما يجي يدعي، أنتم معايا خلي بالكم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يجي يدعو يقولوا بيدعو لإيه؟ لنفسه فينفره. لكن لما يجي واحد يدعو إليه تبقى العملية إيه؟ مقبولة شوية، مشجعة. فاهم ولا ترجم؟ لما أدعو لنفسي يقولك هو عايز يبقى صاحب سيطرة، لكن لما يجي واحد يقول لهم اتبعوا محمد يبقى قناعة الرجل الكبير ده مقنعة. وصلت؟ مقنعة للناس تتشجع بأن رأيت غيرك. كان أهل قريش يأتون أبا بكر أولا لعلمه، قلنا أنه أنسب قريش. مين؟ لتجارته. ثلاثة، لحسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام. يدعو مين؟ من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هي دي القضية، استغلال حاجة الناس إليك في دعوتهم إلى الإسلام. فإن خدمة المسلمين نشر دعوة وخدمة دين. انتبه لدين. يا ما أخ ملتحي كتير يفاجأ إن حد في الشارع ما قبله لو سمحت سؤالي عم الشيخ، يقول له لا لا لا أنا ما أعرفش، السلام عليكم. لا ليه؟ يقول له تعال خير إن شاء الله. يقول لك سؤال كذا وكذا وكذا. قل له والله طب انت بتصلي ولا بتصليش؟ طب انت قل لي حافظ قديم القرآن؟ طيب انت بتتفرج على التلفزيون ولا لا؟ طب انت قل لي شغل ايه؟ شغلانتك دي حلال ولا حرام؟ الى اخره. واحدة واحدة خليه يحبك وتحبه وتدعوه تاخد بايده. ياما كتير يجي يخبط عليك بالليل، نعم انا طلقت مراتي وعايز اردها، حد خبط على حد في الوقت ده؟ ايه روح، انا مطلقتها، انت جاي بتدور على، لو كنت راجل خليها بقى مطلقه، يلا روح روح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مش طريقه نشر دين دي ابدا، ولا طريقه خدمه مسلمين ورفق بالناس ابدا. العكس. تفضل خير. انا طلقت مراتي. تفضل تفضل تفضل. ودخله جوه واجيب له كوبايه ميه وكوبايه شاي وحاجه حلوه. خير بقى ان شاء الله. اقول لك انا طلقت مراتي. طب ايه القصه؟ والله احنا كنا قاعدين كده وبعدين اتنفست شويه وقلت لها روحي انت طالق الف مره. والله انا بحكي لكم واقع يا جماعه. وفجاه واحد يقول له الف مره انت حمار انت متفهمش ايه الف مره دي. لا لا لا لا والله حصل كده. يجي يقول لي انا قلت لمراتي انت طالق بالثلاثه مالكي وشافعي وابو حنيفه ونحللك شيخ يحرمك شيخ ومش عارف. طب ما انت سددتها بطين جايين لي اعمل لك ايه بقى. لا ما يتقالش كده برضو. وانما خير ان شاء الله ربنا يجعله خير باذن الله تعالى. لكن قل لي بقى انت احوالك مع ربنا ايه؟ لك والله يعني بتصلي؟ بصلي بس مش قوي. هو ده سبب بقى البلوى اللي انت وقعت فيه. عارف ربنا خذلك في الموقف ده ليه؟ ده الواحد مهما تنرفز ممكن يعمل اي حاجه الا طلاق. ليه؟ لما يكون ربنا معاه موفقه بيبقى ربنا حميه وحافظه وحرسه وحميله بيته. فعشان انت مش مع ربنا فربنا ما كانش خذلك وكلك الى نفسك فضيعت. انت محتاج ترجع لربنا بقى عشان ربنا يصلح لك الحال. سيبك دلوقتي من موضوع الطلاق وتعال نصلح الحال مع ربنا عشان ربنا ايه يصلح لك الحال. ازاي يا عم الشيخ؟ بالليل بالرفق استغلال حاجة الناس اليه. زي ما انت شفت ان غلام اصحاب الاخدود لما كان بيعالج من جميع الامراض ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بقى يدعو الى التوحيد. ولما عادت جليس الملك ايه اللي حصل من جليس الملك؟ ثاني يوم جليس الملك راح فين؟ قعد عند الملك. والملك قال له من الذي رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. شهد ان على طول استغل قعدته عند الملك للدعوة. والغلام استغل حاجة الناس اليه في العلاج في الايه؟ في الدعوة. لازم. ليه؟ لانك لما تدعو واحد ويستجيب بيؤزرك بيشد من ازرك بيثبتك بيساعدك بينصرك. لو عمل باللي انت بتقوله عليه وانت ما عملتش اعماله تكتب في ميزان حسناتك. دي ميزة الدعوة. شهد ان ابا بكر الصديق استغل الفرصة وبدأ ينقي ويدعو. سبحان الله. شوف اسلم على يديه مين؟ عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله. كل دول العشرة المبشرين من الجنة. ثمانية من العشرة المبشرين في الجنة اسلموا على يد مين؟ ابو بكر الصديق. والاسماء حلوة صح ولا لا؟ والله انا لما بسمع الاسماء دي بيرق قلبي. والله عثمان بن عفان، طلحة ابن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. الله أجدادي دول أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم. أشهد هؤلاء النفر كانوا هم السابقون الأولون إلى الإسلام. شوف إزاي أسلموا بالدعوة. كانت الدعوة في البداية من خلال الثقة. كان رواد أبي بكر أكثر ومن يتوسم فيهم الاستجابة للدعوة أكثر، ولكن كان لا يدعو إلا للخواص. فلذلك ينبغي أن تعمل من خلال ثقافتك ومن خلال مركزك الاجتماعي. لابد من إقامة مواصفاتك الشخصية. كانت مواصفات أبي بكر الشخصية خلقه ثقافته مركزه الاجتماعي. ليه؟ لأن كلما كان الداعية فيه كم من المواصفات العليا أكبر كلما كان تأثيره أقوى. صح ولا لا؟ يعني لما يدعو أستاذ في الجامعة غير ما يدعو معيد، غير ما يدعو طالب، غير ما يدعو واحد بس معاه بكالوريوس. لا، كلما ولما يكون بقى الأستاذ ده خلقه على خلق عال، على خلق مثالي، يبقى تأثيره أقوى، يبقى هيئته وسمته والتزامه بالدين أقوى، يبقى تأثيره أقوى وأقوى. عشان كده بقول لك اوعى لما تبقى طالب في الجامعة وتلتزم تسقط، يبقى أنت كده بتصد عن سبيل الله. قلت شوف كان بينجح كل سنة بامتياز. لما رب دانه سقط فيتهم الدين، صح كده؟ يتهم الدين. لا، انت لازم تنجح وتبقى من الاوائل عشان الناس يقولوا ايه، شوف هم دول، هم دول الملتزمين. صح، تقول لهم هو الدين بيدفعنا للسيادة والريادة. لذلك نقول انه ينبغي ان يكون الداعية على مجموعة من المؤهلات التي، مش المؤهلات العلمية يعني، ولكن مجموعة من المؤهلات في الخلق والثقافة والمركز الاجتماعي التي تؤهله أن يكون قدوة وأن يسمع لقوله. أيضا مركزه الاجتماعي أن يكون غني، عنده مال، يأكل من مال نفسه. ليه؟ لأنك لما بتأكل من مال نفسك تقول لي الغلطان غني قبل الفقير، أنت غلط. لكن لو وكلك أو اداك بيعمل إيه؟ بيذلك، ما تقدرش تتكلم، ما تقدرش تتكلم. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية. إذا أردت أن تكون داعية، وكثيرا ما أنصح الشباب أقول له في البيت حاول ما تكلفش أبوك حاجة خالص، اشتغل في الصيف وجهز نفسك لبسك وفلوس كتبك ومصاريفك. كل ما كنت على أبيك أخف في المصاريف كل ما كان أبوك عنك أرطى. لكن ما تبقاش عامل له قلق في البيت، سني وملتحي واخ داخل واخ خارج، واعملي شاي يا ماما وهات غدا يا بابا، وانت ما بيصرفوا عليك. لا، هيكره يقولك احلاها، دخلش حد بيتنا، انت هتودينا في داهيه. هو عارف انك مش هتوديه في داهيه ولا حاجه، ولكن حاسس بالعبء اللي انت عامله عليه. شيل عبء نفسك، شيل هم نفسك، وعيش لربك وعيش لدينك. لذلك كان ابو بكر رجلا تاجرا، كان رجال قومه يألفونه بالحسب والنسب والخلق والثقافة والمركز الاجتماعي. الخلق المحبب السهل هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للآخرين. الخلق المحبب السهل هو الذي يفتح القلوب ولو كانت مستعصية. الخلق المحبب السهل هو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالة الموقف السلبي في الدعوة. عشان كده بقول إني أريد نفسي يكون الإخوة من أحسن الناس خلقا، وأن يتبنوا هذه القضية رد السيئة بالحسنة. إيه؟ إيه؟ يعني إيه؟ يعني اللي يؤذيك تحسن إليه. زمان لما كنا الأتوبيسات كان في حتة جلدة مدلدلة كده عشان الناس القصيرين اللي زي حالاتي استغفر الله، ممكن تكتب كذبة دي. الناس القصيرين اللي مش زيي يمسكوا في الجلدة دي، والطوال بيمسك في الايه، في الماسوره اللي فوق دي. فالمهم انا واقف وماسك ماسوره كده، وفي واد لكن على الكرسي كده وواقف قصادي. فالمهم راح ضارب الجلده جت في عيني، فقلت له جزاك الله خيرا. فقال لي اسف، وسكتنا شويه وراح ضارب الجلده تاني جت في عيني. فابتسمت ابتسامه عريضه وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي اسف والله ما خمس دقايق كمان، وراح ضارب الجلدة ثالث مرة جت في عيني برضو. فابتسامة أعرض وقلت له جزاك الله خيرا. قال لي تصدق بالله، لا إله إلا الله، قال أنت هتشلني. قلت له ليه يا أخي، ليه عادي جدا، مش مشكلة. أنا لو دماغي مشغولة ومهموم في حاجة ممكن أعمل اللي أنت بتعمله ده، مش مشكلة عادي خالص ولا يهمك. أنت اسمك إيه؟ قال أنا اسمي فلان. وأنت ساكن فين؟ دردشة مع بعض، نزل من الأتوبيس أخ. والله كده دماغك مشغولة إيه بقى؟ الموضوع كذا وكذا وكذا. ونزلنا مع بعض الأتوبيس وتمشينا ورحنا عند البيت وقعدنا ودردشنا وقعد شوية. خلاص من الإخوة الكبار دلوقتي ما تعرفش تكلمه. شاهد إن القضية تبقى كده. تعرف لو هو ضرب الجلد أول مرة، إيه يا ابني مالك، أنا آسف، طيب ماشي. راح ضارب تاني مرة، لا بقى آسف، دب في عينه. ايه اللي يحصل؟ خناقة وكراهية، وان السنية دول ايه؟ متطرفين ومعتدين، ودول صلمة ما بيسيبوش حد. مش اللي بيتقال؟ ما هتيجي معانا ان الكلام في التنفير عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا عنه ساحر ومجنون، مش كده؟ النهاردة ما بيقولوش علينا سحر ومجانين. ما تنفعش، ما تمشيش. الموضة متطرف، متزمت، متعنت، ارهابي، مش كده؟ هي لازم يبقى كلام مناسب مختلف. كل عصر له تهمه الجاهزة المعلبة، لازم كده تبقى. فالشاهد ان حسن الخلق اصل اصيل في الدعوة. أنا بسميه، اسمحوا لي لو صح التعبير، المفتاح السحري للقلوب. حسن الخلق واحتمال الأذى والصبر على الأذى ورد السيئة بالحسنة. الأصل في المسألة بيحكوا لنا بتوع التبليغ ربنا يهديهم الإخوة الطيبين، يحكي إن هو راح يخبط على باب من الأبواب، ففتح الرجل الباب فبيقول له إحنا، بيقول له إيه، إحنا إخوانك في الله وتحت في المسجد اللي تحت وعايزين حضرتك تنزل تصلي معانا. فراح قال له أنت مصحيين من النوم عشان تقول الكلمتين دول؟ راح تف وشه وقفل الباب. الأخ قاعد يعيط قدام الباب. فتح الرجل الباب بعد ساعتين، لا الأخ قاعد بيعيط يبكي. قال له يا أنت ليه ساعت؟ طب أنت زعلان عشان تفيت وشك؟ أنا آسف. قال له لا أنا مش زعلان عشان كده، أنا زعلان على نفسي لأن أنا لو كان في خير كنت نزلت معايا. قال له طب والله لا ألبس وانزل معاك. وفعلا نزل معاه. الشاهد إن حسن الخلق أصل أصيل في قضية الدعوة واحتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة والإحسان إلى الخلق والصبر على أخلاقهم. إحنا محتاجين يا لما تسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم سفيه من السفهاء يجيب تراب ويحطه على دماغ النبي هو ماشي، والرسول يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إن الراجل يجي يمسك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الإزار الغليظ يأثر في رقبته يخنقه كده كده يأثر في رقبته يقول له ادفع لي يا محمد فإنكم يا آل عبد المطلب قوم مط، قال له انتوا جماعة حرامية ادفع. فيهم أحد الصحابة أن يضربه بسيئا يضربه بسيفه، يقول له أعطيه حقه وزده 10 لأنك روعته، زوده 10 عشان خاف غضيته خاف منك. هو ده حسن الخلق المفقود النهاردة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يضربونه بالحجار فيدمون قدميه ورأسه ويكسرون رباعيته ثم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كتير قلتها لكم يا شباب وبنصحكم مع أبوك وأمك ومع زوجتك اللي عمال تدعوهم بقالك سنين ومش عايزين يستجيبوا، انت خليك صابر عليهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضربوه انت متخيل وهو راجع قعد شهر في الطائف ما أسلمش ولا واحد ولا واحد، والاخر وهو خارج قال اكتموا عني هتيجي معانا، صلتوا الصبيان والمجانين بالطوب وراه، صاروا يضربون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يضربونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. ما أصله كان لبس جلابيته صلى الله عليه وسلم وصيرة إلى نصف الساق، قعدوا يضربوا في رجليه لما رجليه كلها دم، إذا جلس ليحمي رجليه يضربونه في رأسه، إذا وضع يديه على رأسه أتوا من قبل وجهه حتى كسروا سنة من أسنانه الأربعة التي في مقدمة فمه صلى الله عليه وسلم، فوقع في حفرة أراد أن يقوم لم يستطع ركض، ظنوا أنه مات تركوه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يأتيه ملك الجبال يقول له إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. إيه رأيك لو جالك ملك الجبال قال لك أطربها عليهم؟ تقول له وإنت ما حصل لكش عش ولا واحد على 1000 من اللي حصل للنبي، تقول له طرباها خلصني منهم خلاص. لا النبي يقول ايه ما صلي عليه، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، عسى الله ان يخلق ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. وقد اخرج، اخرج ولا لا؟ اخرج من اصلابها ابو جهل، طلع من ظهره عكرمه ابن ابي جهل قائد من قوات الاسلام، الوليد ابن المغيره خرج من ظهره خالد ابن الوليد ولا لا؟ وهكذا. شاهد أنك ينبغي أن تتحلى بحسن الخلق. وانتبه أنا بقول لأخويا مش معانا النهاردة واتسخني شوية كده، فأقول له يا ابني إحنا كنا كده وما لقناش إن ده ينفع، أنت فاهميني ولا لا؟ يعني الواحد برضو كان نرفز وكان سخن وكان حامي وما بيعرفش يمسك نفسه كده على طول، ما ينفعش في الدعوة الكلام ده إيه؟ جيبش أي نتيجة، بالعكس بيجيب نتيجة عكسية. فلذلك أنا بقول لك لم ينبغي أن تجاهد نفسك، أنا عارف أن أنت مش هتتخلص من الخلق ده بالراحة بسهولة، جاهد نفسك لتتخلص من أخلاقك الرديئة، جاهد نفسك لتحتمل أذى الآخرين بصدر رحب، جاهد جاهد إلى أبعد حد، لأن حسن الخلق هو اللي يخليك تبقى ردود أفعالك هادية ومنضبطة. ليه؟ لأنك بحسن الخلق هتتعلم التأني، فلما حد يجي يشتمك ما تبقاش أول رد فعل إنك تقوم تضربه، لا، وإنما أول رد فعل بذهنك بأي ذنب سلط علي هذا، وتبدأ بعد ما تسمع جزاك الله خير وبارك الله فيك والله يسامحك ويسامحني ويغفر لي ويغفر لك، أنا آسف أنا برضو اللي غلطان في الحتة دي، حقك علي، وهو برضو عمال يشت، والأخير أنت تسكت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، ولك أستغفر الله يعني إيه؟ هتعمل إيه يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله كمان، وانت صافش وساكت لحد ما يمشي وانتهت القضية. اللهم ارزقنا حسن الخلق. الثقافة كلمة تعبير مش عايزين والناس دعوة به، وإنما أقصد العلم الشرعي والعلم الدنيوي. أنا قلت الثقافة خروجا من قضية العلم، لأن كل ما أقول العلم يبقى أقصد العلم ليه؟ العلم الشرعي، وإنما أقصد العلم الدنيوي، إنك تبقى متعلم، إن يبقى عندك خبرة في المجتمع واتجاهاته وميوله. الثقافة اللي أنا أقصدها إن يبقى عندك خبرة وعلم بمنازل الناس ونفوس الناس وعواطف الناس ومشارب الناس، تبقى مفتاح دخول للناس. يعني لما تتكلم مع دكتور تتكلم معه ازاي، ولما مع مهندس تتكلم معه ازاي، ولما تتكلم مع ميكانيكي برضو ايه، ما هو كل الناس حدثوا الناس على قدر عقولهم، كل انسان عايز مستوى كلام على قده يفهمه. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وهذا يروى، هذا ضعيف مرفوعا ويروى موقوفا على علي وابن مسعود وغيرهم. الصحيح ايه؟ حدثوا الناس بما يعرفون. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ انا قلت لكم قبل كده ان في انسانه كانت في القطار ورايحه جايه، راحه وراها اثنين ثلاثه وراجعه وراها اثنين ثلاثه متبرجه، والاخر جت راحت مرميه: انقذني يا عم الشيخ، اروح فين؟ اعمل ايه؟ قلت: اعوذ بالله. قالت: اعوذ بالله، بس شوف. فقلت: انت اللي جبتي ده كل نفسك، ما تلبسيش حجاب ليه؟ قالت لي: يعني ايه حجاب؟ يعني اللي شايفه الناس لابسها ده حجاب. قالت: هو ايه المشكله، ما كل واحده بتلبس اللي عايزاه، هي لابسه كده وانا لابسه كده. لا يا بنتي، الحجاب فرض. قالت: لا مش ممكن، والله الحجاب فرض. قالت: طب هات ايه من القران. قلت لها: قال الله: قل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت لي: لا، وريها لي في المصحف. مش مصدقاني دي ايه، مش مصدقني دي في القرآن، مش مصدقني ده كلام ربنا. بل وشيخ من المشايخ، والله بعض إمام مسجد من دول الناس اللي هو إمام مسجد وخلاص، قال لي: الآية ما فيهاش ونساء المؤمنين. طب المصحف هو والله العظيم بقول لك إيه، بلاش المصحف بتاعي، هات مصحف من بتاعكم. أيوه، عشان كده لازم تحدث الناس على إيه؟ على قدر عقولهم، بأفهامهم، على المستوى الذي يستطيعون فهمه، الذي يستطيعون التعامل به. لذلك هنا ينبغي أن ننتبه إلى أن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلوب لها أقفال، ومهمة الداعية أن يعرف مفاتيح الأقفال. شغلتك بقى إنك تفهم إزاي تفتح القفل ده. إزاي إيه؟ كل قفل له، كل قفل له مفتاح، مش كل المفاتيح تنفع لكل الإقفال. فلذلك ينبغي أن تنتبه لتبحث عن مفاتيح كل قفل. أبوك قلبه له مفتاح، ومراتك قلبها له مفتاح، وأخوك له مفتاح، ومديرك في العمل له مفتاح، كل إنسان من هؤلاء له مفتاح يستطيع أن يفتح به قلبه. فابحث عن تلك المفاتيح، ولا تكن إنسانا أو داعية تقليديا، وإنما كن داعية مجددا، مجددا في طريقتك. لا تجعل الناس يملونك ولا يعرفون مداخلك، لأن لو كل مرة مع امرأتك جبت لها حاجة، لا سايت ما تالت مرة جيب لها حاجة تقولك عايزي، صح كده؟ لازم تجدد. لو أبوك كل مرة تيجي تكلمه في حاجة تقعد تثني عليه، وانت احسن اب في الدنيا، وانت ربنا كرمنا بك والله، وانت فيك من الخير كذا وكذا، انت بتقولش الكلمتين دول غير ما تكون عايز حاجة ها ناوي عليه هتقول لي اعتكف يومين يبقى لازم يحصل عندك ايه تجديد في الدعوة. ازاي تقدر توصل لقلوب الناس بتجديد المفاتيح؟ لان الاقفال تجدد وتتغير. ابوك النهاردة يخرج الشغل هيرجع لك بشبهات جديدة، ومراتك النهاردة هتزور امها هترجع لك بكلام جديد. فلازم انت كمان تجدد في مداخلك القلبية. نسأل الله أن يستعملنا لنصرة الدين، اللهم ارزقنا الحكمة في نصر الدين، اللهم ارزقنا الصبر على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبي محمد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.